فالإيمان الصحيح هو الذي يشتمل على تصديق قلبك وعلى الأمل بقلبك بقلبك وبلسانك وبجوارحك. فلو أن إنسانا قال أنا أؤمن بالله أنه موجود وأنه حق ولكن لا أعبد ولا أصلي له ولا أصوم له ولا أخصه بالعبادة لا صار مسلما ولا نفعه قوله أنا مؤمن. وهكذا لو قال أنا مؤمن بالله أنا مسلم مؤمن مؤمن بالله وأنا أعتقد أني مسلم أنا أسلمت وجهي لله ما أعبد إلا إياه أعبد وحده لكن لي ما أرى تحريم الزنا الزنا حلال صار هذا الإيمان باطل لأن استحلاله الزنا تكذيب لله الله حرم الزنا فيكون إيمانه باطلا أبطله بهذا الناقض من نواقض الإسلام لأن قال الزنا حلال صار كافرا مرتدا عن الإسلام أو قال الخمر حلال مش خمر صار مرتدا عن الإسلام نقض إيمانه بهذا الناقض من نواقض أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الرسل أو واحدا منهم أو قال ما بلغوا الرسالة أو عادهم لعيب آخر أنهم متساهلون أو أنهم ما أدوا ما يجب عليهم من البلاغ إلى غير ذلك صار مرتدا على الإسلام. المخالفة لهذا الإيمان قسمان، قسم يبطل هذا الإيمان بكلية ويزول هذا الإيمان بكلية معه، وهذا هو النواقض، هذه النواقض نواقض الإسلام التي توجب الردة والفرود عن الإسلام، هذه يقال لها نواقض الإسلام. فهذه إذا وجد واحد منها بطل الإيمان، بطل الإسلام، زالت التقوى، زال الهدى، زالت عبادته، بطل كل شيء. ولم ينفع قوله أنا مسلم أو أنا مؤمن إذا وجد الناقض من نواقض الإسلام. فلا بد في قول أنا مؤمن أنا مسلم لا بد أن يلتزم بدين الله، لا بد من الالتزام بدين الله حتى يصدق قوله عمله وعمله قوله. ولهذا جمع العلماء في كتبهم نواقض الإسلام في باب سموه باب حكم المرتد، قالوا وهو الذي يكفر بعد الإسلام، وذكروا فيه النواقض التي تنقض الإسلام وتقتل الإيمان مثل سب الله وسب الرسول مثل عبادة الأصنام عبادة أهل القبور دعاها والاستغاثة بها والندعو لها والطواف بها تقربا إليها، هذا كله من الردة على الإسلام النواقض مثل عدم تحكيم الشريعة، يقول الشريعة ما ضررها ما تصلح للزمان هذا، يحكم القوانين قوانين أصلح منها أو أحسن أو تكفي عنها، هذه الردة على الإسلام لأن كفر بقوله وأنكم من عند الله وأنكم من لهم من عند الله فيكون كافرا بذلك، كفر بقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا قال القوانين أحسن من حكم الله أو أنها جائزة أو تكفي عن حكم الله صار مرد عن الإسلام، بطل إيمانه بطل إسلامه. أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يؤدي ما أوجب الله عليه من الرسالة ما بلغ كما ينبغي، أو هو ضعيف الإيمان، أو ما أشبه ذلك من النواقص، أو بخيل، أو ما أشبه مما يتنقصه به أو غيره من الرسل صار كافرا شابا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور يجب الحذر منها والتنبه لها. وهكذا مثل ما تقدم إذا استحل الزنا أو الخمر أو العقوق للوالدين أن حلال لا بأس، فضد أهل الإسلام من نواقض الإسلام. أو قال الربا حلال، الربا لا بأس، ورد أهل الإسلام ناقض من نواقض الإيمان. يجب على المؤمن والمؤمن الانتباه والحذر من نواقض إيمانه وإسلامه. أما المعاصي تضعف الإيمان، المعاصي تضعفه لا تزيله لكن تضعفه. ومما يزيل الإيمان ترك الصلاة، من تركها زال إيمانه ولو آمن بها ولو قال إنها حق وأنها فريضة، لكن متى تركها